وإنشاء عالم آخر. عندك كذا العبارة عندك في الأصل؟ وش وين؟ عن العبارة هل فيها اللي فيها عالم خراب ما في هذه وردت في شأن خراب هذا العالم حشر هذه الأبدان كان ما يبعد ما يبعد أدي شوي وأنه يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه خراب وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشائه وإعدامه هذا موجود عندكم في الأصل اللي يقول معي وإعدامه ها فيه وإعدامه ليش تقول اللي فيه أحسن كلمة واحدة أنا كررت عليك خراب خراب هذا العالم عندك موجود؟ يقول في بدايات التأويل عن الأديان وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. هل الجملة جملة أخرى؟ لكن نصوص حشر ونصوص حشر هذه الأجساد أو الأجداد وخراب هذا العالم وإعدامه يعني صار ما في مقابلة يعني المهم إن العبارة هي بإذن الله أحسن حتى قيل إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألف وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم فما الذي سوغ لكم تأويلها وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العالم فإن قلتم يعني صفة احتجاج الفلاسفة الملاحدة الجاحدين للمعاد على المتكلمين أول في نصوص العلو مع كثرتها وتنوعها لماذا تنكرون علينا تأويل النصوص في المعاد؟ نعم فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة موصوف حقيقة موصوف بالصفات فإن منع إجماعهم وش نقط كلام نعم يعني ما في شيء مشكل عندي شيء أنه تكلم وأنه متكلم وأنه فاعل حقيقة ماشي نعم قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة موصوف بالصفات تكلم وأنه متكلم وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة وصول يسير أنه متكلم تكلم فاعل هل يجب وجب أن يمنعها لا مكلم ما لأنه ليس النزاع في أن يكلم العبد ربه خصوصية خاصية موسى في أنه كلم الله هل هذه خاصيته لا كلكم يناجي ربه تقول شيد من هذا اللي يتكلم من ليس لا هي موجودة في الأصل وشي لا خراب هذا العالم إيش وش اللي بعد وإعدامه موجودة في الأصل على أي حال الذي يعرف البحث هل يعني الله يعدم السماوات ولا يغيرها ويبدلها المقصود أن الذي في النصوص هو التغيير والتبديل ليس فيها أنه يعدم وابن القيم يقرأ في النونية يقول في جهم ينهم مما مقولة جهم وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما وينشئه كذا أبيات في النونية كما النونية وقضى أي جهم بأن الله يجعل خلقه عدما وينشئه كما النونية محمد وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما وينشئه كذا تقول أنت يا محمد أيه ما هو ما يقول تبدل حيا على القرآن كذا تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ليس أن الله يعدم الأرض وينشئ الأرض كل يعني أمر المعاد إنما هو تغيير وإنشاء بعد إنشاء لنفسه يعني حتى يعني أبيه يعني حتى في مسألة بعث الأجساد تأمل هل الكفار أنكروا أن يخلق الله خلقا آخر؟ لا هذا ما هو مشكل هم يشوفون أن الله يخلق أجيال بعد أجيال هم استنكروا أن الله يعيدهم بعد أن صاروا رميما وعظاما ورفاتا يعيد نفس هذه الأجزاء التي تفرقت وتغيرت يعيدها وينشئها خلقا جديدا لا أنه ينشئ بشرا آخر النونية وقضى

من الكلام وما لا يقبله. أحسنت إلى هنا. يا الله لله حكمة البالغة. يظل من يشاء بحكمته وعدله، يهدي من يشاء بفضله وحكمته.